هذا يقول الشكر عرفان الإحسان ونشره. ما المراد بقوله نشره؟ يعني التحدث به. وأما بنعمة ربك فحدث. ما رأيك في كتاب الزجاج بشرح الأسماء؟ هل يقرأ الطالب المبتدئ؟ المبتدئ نعم. بماذا يكون الثناء على الله؟ بالنعم. قلنا هذا يكون باللسان، الثناء إنما يكون باللسان، يعني الاعتراف بكون مسدي هذه النعم هو الله عز وجل. وإذا جاءت على أيدي الخلق حينئذ يذكر الخلق تبعا لا لاستقلاله. ما هو الشرح الذي توصينا به لهذه القواعد الأربع؟ في قواعد صفحة ونصف، وكشرح محرر باليد هذا ما وجود، ليس له وجود، وإنما هو تفريق لشرح الشيخ الفوزان فرغ موجود، والشيخ صالح على الشيخ كذلك، وموجود بعضها على الأشرطة ونحوها. لكن الأمور يعني ما هي بتلك المسائل التي تحتاج. شيخنا نود منكم أن توصونا. قل النون هذه وحثها للجزم والنصب سيمة كلم تكون لترومي مالله. طالب العلم مثل هذه يقبح منه، لو أخطأ في مصدر في نصب في جر مثل هذه الأشياء الكبار، أفعل التفضيل ممكن، تعجب فيها صعوبة. أما توصونا أن توصونا هذا ما تمشي يعني. أن توصوا الإخوة بأننا نريد الأشرطة لو تكرمت علينا أول بأول تنزل عند التسجيلات حتى نتمكن من المدارسة والتفريغ أول بأول. هذا موجود إخوة، تنزل أول بأول في مركز الدعوة. لكن تنزيل قد يكون فيه بعض الخلل أحيانا، لكن هذا مؤقتا. التنزيل الذي يخرج هذا من أجل أن يتابع الطلبة الدرس أول بأول، وإلا قد يكون في المستقبل أحسن من ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال الحديث في مقدمة هذه الرسالة العظيمة وهي القواعد الأربعة. استفتحها مصنف رحمه الله تعالى كعادته، قلنا بالدعاء للطالب والقارئ، حيث قال في كلمات العظام ذوات معاني دقيقة جليلة: سأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فمن استجمعها فقد استجمع أصول السعادة، ومن فوتها أو فوت بعضها فقد سلك طريق الشقاء والشقاوة، لأنهما نقيضان سعادة وشقاوة، فمنهم شقي وسعيد، فهما صنفان لا ثالث لهم وليس بينهما واسطة. قلنا المراد بهذه تنكيت والإشارة إلى أن طالب العلم بأحوج ما يكون إلى أن يكون مرتبطا بربه جل وعلا، وهذا ما عنوان له عند أهل العلم بالتعبد قبل طلب العلم، وهذا كان معروفا في قديم، كان لا يرحل للحديث إلا بعد أن يختم القرآن ويتنسك، هكذا يقول يتنسك بمعنى أنه يتعبد، لأن العلم يحتاج إلى صبر وإلى المجاهدة، وهذه ضعيف الإيمان ما يتأتى منها. ضعيف الإيمان الذي تغلبه شهواته ويقع فيه شهواته كبارها قبل صغارها، نقول هذا لا يصبر على طلب العلم، وإنما الجهاد والمجاهدة تكون لمن استطاع أن يقوي إيمانه وأن يعرف أن الإيمان يزيد وينقص، وإنما يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا كان كذلك حينئذ لابد من السعي في تحقيق زيادة الإيمان لتعلو همته. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع ما يربط علو الهمة في الطلب والتحصيل بزيادة الإيمان، فيقول رحمه الله: متى ما زاد الإيمان زادت الهمة وعلت في طلب ماذا؟ في طلب العلم الشرعي، لأنه إذا زاد إيمانه ازدادت محبته لله تعالى، وإذا ازدادت محبته لله تعالى ازداد شوقا إلى معرفة المحبوب، وهذا إنما يكون بماذا؟ يكون بالعلم بالوحي، لا طريق له إلا عكوفه على العلم الشرعي. فمتى ما زاد الإيمان علت الهمة، ومتى ما ضعف الإيمان ضعفت الهمة. حينئذ إذا شعر الطالب بأنه ذو همة ضعيفة أو فيه نوعا من ذلك، حينئذ يرجع إلى نفسه ويحاسب نفسه. ثم قدم بمقدمة أخرى قبل الدخول في قواعد الأربعة، وهي مشتملة على معرفة ملة إبراهيم ومعرفة التوحيد والشرك، لأن هذه القواعد ذكرنا أنها يميز بها المسلم بين الموحدين والمشركين. فالذي يميز بين المسلم والمشرك هو أولا قبل تقعيد هذه القواعد معرفة ما هو التوحيد وما هو الشرك، لأن العلم بالشيء فرع عن تصوره. حينئذ أردت أن تحكم على المسلم بأنه مسلم لابد أن تعرف أولا ما هو الإسلام وما هو التوحيد وما هو الإيمان، وإذا أردت أن تحكم على المشرك بأنه مشرك لأنهما نقيضان إما توحيد وإما إشراك، إذا أردت أن تحكم عليه بأنه مشرك وأن هذا هو مذهب المشركين وأن هذا مرتد كافر وأنه لم يأت بالتوحيد وأن هذا ناقض من نواقض التوحيد، هذا لابد من معرفة أولا ما هو الشرك. وإذا عرف التوحيد على وجهه الصحيح عرف الشرك، إذا اتضحت صورة التوحيد عرف الشرك بجميع أجزائه كلياته إن كان له كليات وأجزائه. لماذا؟ وبضدها تتبين الأشياء. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. حينئذ معرفة التوحيد تؤذن بمعرفة الشرك لأنهما نقيضان. ما معنى نقيضان؟ يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا نقول ضدان لأن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، ولا يمكن أن يقال بأن الرجل الشخص الواحد في زمن واحد بأنه موحد مشرك، كذلك لا يقال بأنه موحد مشرك. إذا قلت بأنه موحد مشرك كأنك قلت زيد في هذا الوقت قائم جالس نائم مستيقظ، يقول هذا لا يجتمع، قائم جالس في وقت واحد لا يجتمع. هل يمكن أن يكون الرجل لا موحدا ولا مشركا خالي عن الصفتين؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن لا نقول بأنه إما موحد وإما مشرك وإما موحد مشرك وإما لا موحد ولا قسم الربع. العقلية تقتضي أربعة أقسام بالعقل، إذا نظرنا العقل نقول إما أن يكون موحدا خالص توحيد، وإما أن يكون مشرك خالص الشرك ليس فيه توحيد البتة، وإما أن يجمع الوصفين وإما أن يرتفع الوصفان. الثالث والرابع إن وجد عقلا لا يوجد شرعا، ونقول إن وجد عقلا بمعنى تنزل العقل، وإلا إذا ثبت بأن العقل يدل على التوحيد وأن العقل يدل على بطلان الشرك حينئذ نقول حتى القسمة العقلية لا تقتضي ذلك، فإما أن يكون موحدا وإما أن يكون مشركا. ولذلك احتجنا إلى مثل هذه القواعد لأنه قد يلتبس التوحيد بالشرك، ولما لم يكن جائز شرعا أن يجتمعا حينئذ لابد من قواعد تفصل بين المذهبين وتفصل بين المتصفين بوصف التوحيد بوصف الشرك. ولذلك قدم هذه مقدمة وهي نفيسة، إذا عرفها الطالب عرف كل ما يمكن أن يقال في التوحيد، وإذا ضبطت هذه الجملة ضبط حتى كتاب التوحيد من أصله، لأن كتاب التوحيد أول ما ذكر فيه هذه المسائل أبواب الخمسة والستة الأولى، هذه ذكرها في تفسير التوحيد وفضل التوحيد والخوف من الشرك إلى أن قال في الباب الخامس والسادس، وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل من الأبواب السابعة إلى آخر الكتاب إنما يعتبر كالشرح لمعنى التوحيد، وإنما هي أمثلة، باب الرقى، باب كذا، باب الاستعاذة بغير الله، باب الاستغاثة بغير الله. نقول هذه أمثلة للعدول عن التوحيد والوقوع فيه في الشرك، لأن ثم صور وأمثال يمكن أن يوجد فيها التوحيد، وثم صورا وأمثال لابد فيها أو يوجد فيها الشرك. فمثل بالأبواب التالية للباب السادس أو الخامس، مثل بصور للشرك، وقال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذه المقدمة قال في مطلعها دعاء يؤكد فيه ما سبق بأن الرابط بين العالم والمتعلم هو الدعاء والإرشاد إلى الدعاء والاستمساك بما يؤدي إلى إيقاع وتنزل رحمة الله تعالى على العبد، لأن مجرد كتابة هذه الألفاظ وهذه الرسائل وهذه الكتب لا تكفي. نعم إقامة الحجة تحصل بمثل هذه الكتابات، ولكن تقبل هذه المعاني وانشراح الصدر لها لا يكون بمجرد الكتابة، بل لابد من شيء زائد على ذلك، وليس في قدرة الكاتب وليس في قدرة القارئ، وهو هداية التوفيق. هداية التوفيق، هذه الهداية لا ينالها العبد إلا بسؤال الله جل وعلا والإخلاص في الدعاء، ولذلك يكثر المصنف من هذه الأدعية في مطلع رسائله. اعلم، هذا أمر يكثر في كلام المصنف كغيره من الرسائل، واعلم هذا خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، فإن المخاطب هنا ليس خاصا بالذكور دون الإناث ولا الإناث دون الذكور، لأن شأن التوحيد كما هو شأن سائر العبادات الأصل أنها عامة في الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال. اعلم الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، خاطب زيد أنت، أن يكون معين. لماذا؟ لأن وضع المعارف إنما وضع لذلك، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. لكن قد يكون من جهة البلاغة أن يطلق لفظ المعرفة ولا يراد به معين، ولا يراد به معين، وهذه قاعدة عند البيانين. إذن الأصل في وضع المعارف أن تستعمل لشخص معين محدد، لأن المعرفة هذا شأنها ما وضع ليستعمل في معين بخلاف النكرة. وقد لا يقصد به معين لنكتة وفائدة بلاغية، وهي أن يعم الخطاب كل مخاطب، أن يعم الخطاب الذي يعلم كل مخاطب على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، لأنه لو كان على سبيل الشمول لصار من صيغ العموم، وليس الأمر كذلك، بل هو على سبيل البدل، يعني اعلم أنت يا زيد، ثم اعلم يا عمرو، ثم اعلم يا خالد، ونحو ذلك. وهذا له مثال مشهور عند البيانيين، فلان لئيم، فلان زيد لئيم، إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك. إن أكرمته أنت أيها المخاطب أو كل من أكرمه، زيد لئيم، إن أكرمته أخاطبك أنت، إن أكرمته أهانك، فقط أنت أو كل شخص أكرمه؟ كل شخص أكرمه. إذن لماذا قلت إن أكرمته؟ نقول ليس المراد هنا اللفظ ليستعمل في معين بحيث يخص الإكرام منك له دون غيرك، بل المراد إن أكرم أهان، وإن أحسن إليه أساء، هذا المراد إن أكرم، وكان المكرم أيا كان، فاللفظ حينئذ صار عاما من حيث الشمول على جهة البدل لا على جهة الاستغراق. لا تريد به مخاطبا بعينه، بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه. هذه مقدمة لنستفيد تطبيقها في القرآن، يجي في القرآن لئن أشركت، هل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه أو المراد كل من يقع منه الشرك؟ ثاني، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى يا محمد أو الأمر عام، الأمر عام. إذن هل استعمل الخطاب التاء هنا ولو ترى؟ هذا الأصل أنه لمخاطب واحد، هل المراد به واحد أم المراد به الشمول على سبيل البدل الثاني؟ هل هو الأصل في استعماله في لسان العرب؟ الجواب لا، وإنما هذا يقال فيه نوع مجاء ونحو ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ليس الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل قارئ ينزل الحكم عليه هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. لئن أشركت أنت تقرأ، لئن أشركت أنا، إذن أنا المخاطب، ويقرأها محمد لئن أشركت أنا، كل ينزل الخطاب على نفسه. هذا فائدة العدول عن المعرفة إلى العموم، وإن كان الأصل في استعمال المعارف أن يكون لمعين. ولو ترى إذ وقفوا على النار ونحوه خرج على صورة الخطاب ليعم، خرج على صورة الخطاب ليعم، فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تتأتى منه الرؤيا فله مدخل فيه، وهنا كل من يتأتى منه العلم فله مدخل فيه. اعلم أيها المخاطب، من إذا كتبها لشخص معين، اعلم قارئ أنا أحمد، اعلم إذن أنا، يقرأ أيمن اعلم يعني أنا أيمن، كلا ينزل الحكم عليه. حينئذ خرج هذا الضمير الذي أنت مستتر وجوبا تقديره أنت، خرج مخرج العموم، لم يستعمل في معين، لم يستعمل في معين، لأن الأصل أن يستعمل في معين، وإنما أريد منه الشمول على سبيل البدل ليعم كل قارئ. ولو استحضرت في نفسك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الأصل فيه أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقال. فحينئذ كل قارئ يصح أن يتأتى منه الشرك، وهو أولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب الأنبياء بهذا، فكل قارئ من دون الأنبياء وهو من باب أولى وأحرى، فكل شخص يقرأ مثل هذه الآيات ينزل الحكم على نفسه، ولا يقول هذا خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا وما لنا، لا نقول هذا. ولو ترى إذ وقفوا على النار، نقول نحن أيضا مخاطبون بهذا، وهذا معناه المصنفون اعلم على سبيل البدن. اعلم أمر بتحصيل العلم، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكذلك هي كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، لذكر الأشياء المهمة. إذن خرجت عن أصل معناها، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فإنما المراد به مطلق العلم، توجيه السامع أو القارئ إلى كون ما يذكر بعد هذه الكلمة من المهمات، وقد يشار إليه بأنه مما يطلب فيه الجزم كما هو الشأن في هذا المقام، كأنه قال اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نقول هذا هل يطلب فيه العلم مطلق العلم أو علم على جهة الخصوص، ثاني أم الأول؟ الثاني. وإذا أريد به علم على جهة الخصوص المراد به الجزم، لا يكفي فيه الظن، لابد أن يكون جازما، ثم هذا الجزم لا يشترط فيه أن يكون بدليل قطعي، بل قد يكون بدليل ظني، ولا يشترط فيه عدم التقليد، بل قد يكون على جهة التقليد. فإذا قيل اعلم علما جازما بأن الحنيفية ملة إبراهيم إلى آخره، حينئذ لا يشترط أن يكون هذا العلم الجازم مأخوذا من دليل قطعي، بل قد يكون دليله ظني، ولا يشترط فيه أن يكون على جهة الاستدلال، بل يجوز فيه التقليد، كما ذكرناه في شرح الأصول أن التقليد في أصول الدين الصواب جوازه، وأنه مذهب السلف، بل حكي الإجماع عليه. حينئذ نقول كونه يشترط فيه النظر في الأدلة هذا مخالف لما عليه سلف هذه الأمة. اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه دعوة بعد دعوة فيها تأكيد لما سبق. أرشدك، أرشد هذا فعل ماضي والكاف بمحل النصب مفعول به والله فاعل، ولطاعته جار مجرور متعلق بقوله أرشد. أرشدك الله أرشد قلنا فعل ماضي مأخوذ من الرشاد، وهو ضد الغواية. الرشاد ضد الغواية. والرشد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة هو الهدى والفلاح. أرشدك الله يعني هداك وألهمك الهدى وألهمك الفلاح، لأنه كما قيل ليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من كلمة أفلح، قد أفلح المؤمنون، أثبت لهم أعلى درجات الخير وهو الفلاح. إنه لا يفلح الكافرون، نفى عنهم خيرية مطلقة. واضح؟ إذن الفلاح والهدى هو المراد بالرشد، وهو الذي يهدي إليه القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فالهداية إنما تكون بالقرآن وما جاء في القرآن وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال. فأرشدك الله أي هداك إلى الرشد ووفقك إليه ودلك عليه. هداك إلى الرشد يعني الله عز وجل وفقك ودلك إلى الهدى والفلاح. والرشد أيضا هو الاستقامة على طريق الحق. استقامة أولئك هم الراشدون أي المستقيمون على طريق الحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، ولذلك قلنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فالهداية حاصلة بماذا؟ بالقرآن. هداية ماذا؟ هداية إرشاد ودلالة. ثم التوفيق من عند الله جل وعلا، وهو أن يشرح قلبك لما تضمنه القرآن من الأصول والفروع. أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، لأن النفس مارة بالسوء، والأصل في الإنسان هو الجهل والظلم. فإذا ترك وشأنه ونفسه حينئذ لا يصدر عنه إلا كل ما يهلكه ويوقعه في الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. وأجمع كذلك على أن الخذلان وهو ضد للتوفيق أن يخلي بينه وبين نفسه، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم فعول يعني كثير الظلم، ليس ظالم فقط وليس يقع منه الظلم فحسب، وإنما المراد به أنه كثير الظلم. إنه كان ظلوما جهولا يعني كثير الجهل، وهذا هو الأصل في الإنسان. فإذا ترك وشأنه ونفسه وهواه وما أوحاه إليه شيطانه من شياطين الإنس والجن حينئذ هلك وأهلك نفسه ومن أطاعه. وإن وفقه وهداه وشرح صدره للحق ووفق وهداه إلى القرآن وإلى الأخذ بالسنة، حينئذ نقول هذا قد وفق وسعيد في الدنيا قبل الآخرة. لطاعته اللام هنا بمعنى إلى، وكل منهما يتناوب مع الآخر، ومقتضاهما ما هو انتهاء الغاية. فالطاعة حينئذ تكون نهاية للدعوة التي دعا بها المصنفون رحمه الله تعالى إلى طاعته. والطاعة على المشهور عند الصوليين وغيره موافقة أمر الشرع بفعل المأمور وترك المحظور. موافقة، لابد من الموافقة. موافقة ماذا؟ أمر الشرع، ما أمر به الشرع من جهة امتثال المأمور ومن جهة ترك المحظور. وهذا يشمل الأحكام الأربعة التكليفية، المأمور يشمل الإيجاب والندب، والمحظور يشمل التحريم والكراهة. إذن الطاعة نقول هذا عند بعضهم كشيخ الإسلام وغيره أنها مرادفة للعبادة، أنها مرادفة للعبادة. وإذا كانت العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه الجملة ما ترك شيئا من عمل، كل ما يصدر عن الإنسان من اعتقاد قلبي سواء كان قولا أو عملا أو باللسان أو بالجوارح، وندخل فيها التروك لأنه عمل حينئذ لم يخرج شيء من مفردات العبادة عن هذا الحد. فإذا كانت الطاعة مرادفة للعبادة حينئذ تكون بهذا القدر. ولذلك موافقة الشرع، موافقة أمر الشرع بفعل المأمور إيجابا أو ندبا، وسواء كان هذا المأمور به اعتقادا قولا بالقلب أو عملا بالقلب، أو قولا باللسان أو عملا بالجوارح والأركان. تركا للمحظور، هذا يشمل ماذا؟ حكمين من أحكام التكليفية، التحريم والتحريم والكراهة. ثم المحظور قد يكون قولا بالقلب، وقد يكون عملا بالقلب، وقد يكون ماذا؟ عملا بالجوارح والأركان. حينئذ دخل مفهوم العبادة الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مفهوم الطاعة، فكل منهما بمعنى موافق للآخر. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمته المشهورة أن رحى العبودية تدور على 14 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، وهي كون العبادة محلها القلب واللسان والجوارح، ثم هذه 3 في 5 أحكام ب15 قاعدة. وفق اعلم أرشدك الله لطاعته، الضمير يعود إلى من هنا؟ إلى الله عز وجل. وهل الطاعة محصورة في طاعة الله أو ثم من يطاع؟ لم يقل وفقك أرشدك الله لطاعته وطاعة رسوله، لم يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن طاعة الرسول داخلة في طاعة الله تعالى، فيكتفى بأحدهما كما يكتفى بذكر شهادة أن لا إله إلا الله عن ذكر شهادة أن محمدا رسول الله، لأنهما وإن كانا على مرتبتين في التلفظ إلا أنهما في منزلة واحدة، لأن الثانية فرع عن الأولى. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا المرسل، توحيد المرسل، وأشهد أن محمد رسول الله، هذا توحيد المرسل. هل يثبت المرسل دون المرسل أم أنه تابع له؟ قل تابع له، فإذا هي فرع وليست بأصل أصيل لوحدها، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذكرنا أن الطاعة بمعنى العبادة، وهل القربة تكون بمعنى الطاعة؟ صواب أن القربة أخص من مطلق الطاعة. لماذا؟ لأن الطاعة تشمل الأمر أو العبادة التي يشترط في إجزائها النية، والعبادة التي لا يشترط في إجزائها النية، لأن العبادات المحضة كالصلوات 5 مطلقا، والنوافل والزكاة والصيام والحج، هذا لا يقع ولا يجزي إلا إذا اقترن بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعض الواجبات قد يقع ويجزي وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولو لم ينوي القربى لله تعالى، مثل رد الودائع، هذا واجب، ونفق على الزوجات أو الزوجة، نقول هذا واجب. حينئذ نقول النفقة على الزوجة واجب شرعي مأمور به، لو تركه أثم يأثم، يدخل في قوله في حد الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فحينئذ رتب العقاب على الترك، فإذا لم يفعله عوقب كما يعاقب على ترك ماذا؟ بر الوالدين وصلة الأرحام نحو ذلك. ولو فعلها حينئذ لا يشترط في الإجزاء أن ينوي بها امتثال أمر الله تعالى، بل لو فعلها هكذا قد يفعل مثلا بر الوالدين قربة، وقد يفعله خوفا كذلك أو مجاملة أو نحو ذلك، فحينئذ نقول هل أتى بالواجب أم لا؟ نقول أتى بالواجب، قد يصل رحمه كفا لشره مثلا ولا يريد أن ينوي بها قربة، بل لم يستحضر فيها القربة، حينئذ نقول أسقط الطلب، وهذا واجب ولكن لا يشترط في إجزائه وسقوط الطلب وبراءة الذمة أن يكون مقترنا بالنية. إن وجدت النية فحينئذ صارت طاعة وعبادة وقربة. إن لم توجد النية حينئذ صار طاعة وعبادة ولا يسمى قربة. إذن كل قربة طاعة ولا عكس، كل قربة طاعة ولا عكس، هذا الفرق بينهما على الصحيح. قد يشكل على البعض أن ثم أحاديث جاء فيها إطلاق الثواب على مجرد الفعل، فنقول كل حديث ورد فيه ترتب الثواب على فعل ولم يقيد ابتغاء وجه الله أو نحو ذلك فهو مخصوص بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يقرر فيه أهل العلم ماذا؟ يقررون فيه أنه قاعدة في الإسلام من القواعد الكبرى، ولذلك عنوان لقاعدة المشهورة: الأمور بمقاصدها، اعتمادا على هذا الحديث. إنما الأعمال، كل عمل لا صحة له ولا إجزاء إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يحصل له إلا ما نواه. وهذا ميزان للأعمال الظاهرة، للأعمال الباطنة، وهي أن صحة الأعمال مقترنة بماذا؟ بالنية، وهي نية الإخلاص لله تعالى. حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. إذن ثم ميزانان، لأنه يرد على حديث إنما الأعمال كل عمل، سواء جاء به الشرع أم ابتكره المخترع والمبتدع، ففي ظاهره لو حملناه على ظاهره حينئذ كل من ابتكر من العبادات الصوفية وغيره حينئذ نقول نيته طيبة صالحة. فإذا كانت نيته صالحة وهي إرادة وجه الله تعالى، حينئذ هل النية الصالحة تصحح العمل أم لابد أن يكون ثم قيد للعمل أن يكون جاء به الشرع؟ الثاني، لأننا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ، هذه فائدة مهمة: إنما الأعمال بالنيات، فمتى ما وردت النية التي هي إرادة وجه الله بالعمل صح العمل، هذا ظاهره، ولو لم يرد به الشرع، لكن نقول هذا مقيد عام مخصوص، أو نقول مطلق مقيد بحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ نقطع دابر البدعة من أصلها، فكل عبادة لم يأذن بها الشرع فهي باطلة ومردودة على صاحبها ولو قصد بها وجه الله ولو أراد التقرب بها إلى الله تعالى. فمن طاف حول القبر مريدا به وجه الله حينئذ لا نصحح له العمل، ولا نقول لعل الله تعالى يجيب دعاءه في هذا المحل لصلاح نيته كما يقوله البعض، لا، بل نقول لو صحت النية هنا قد صح، ما يدري، يطوف حول القبر ويدعو الله تعالى. بعض أهل العلم يقول قد ينظر إلى النية هنا وكونها صالحة فقد يجيبه الله تعالى. نقول إجابته إن حصلت فهي ابتلاء من الله تعالى، ليست إجابة ثمرة للعمل الصالح. لماذا؟ لكون العمل الصالح لا يكون مقبولا تترتب عليه آثاره إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص مع المتابعة. وهذا قد يقال بأنه وجد فيه الإخلاص لكن لم توجد فيه المتابعة فهو باطل. وكل عمل انتفى فيه شرط من هذين الشرطين نحكم ببطلانه مباشرة، فكل عبادة مبتدعة فهي باطلة. لماذا؟ مع كون الإخلاص موجودا، نقول لانتفاء الشرط الثاني وهو المتابعة صارت هذه العبادة التي يسميها صاحبها عبادة صارت منهيا عنها. كذلك إذا كانت بدعة معناها محرمة، وإذا كانت محرمة حينئذ صارت منهيا عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وحينئذ كل عبادة ابتدعها المبتدع سواء كان متبعا لغيره أو أنشأها هو بنفسه نقول هذه باطلة، ودليل البطلان ما ذكرناه من كونها منهيا عنها والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن فرق بين الطاعة والقربة، فالطاعة أعم من القربة، فكل قربة طاعة ولا عكس، بعضهم سوى بينهما وشبهة فيه أن الأحاديث واردة بإطلاق لم يقيد فيها إرادة وجه الله فتعم، حينئذ يثاب عليها. وهناك المراقي يقول ليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، غير ما ذكرته فغلط. وما عليه الحنابلة التفريق، فامتثال الأمر واجتناب النهي إن كان مقرونا بنية التقرب إلى الله تعالى فهو قربة وطاعة، وإن خلا عن النية فهو طاعة، هذا فيما لا يشترط فيه النية، فيما لا يشترط فيه النية. وأما العبادات المقاصد أركان الخمسة فهذا محل وفاق بين أهل العلم، وإنما وقع النزاع في عبادة وهي الوضوء، هل يفتقر إلى نية أم لا بين الحنابلة وبين الحنفية والجمهور، بناء على الشبهة الواردة على الوضوء، هل المراد به التعبد أم التنظف؟ أحناف يميلون إلى الثاني فلم يشترط فيه النية، فقالوا يجزئ الوضوء ولو لم ينوي، والصواب أنه لا يجزئ إلا بالنية وأن المراد به التعبد. فحينئذ الخلاف ليس في كون العبادة لا تفتقر إلى نية، وإنما الخلاف في الوضوء، هل هو متعبد به أم يعني عبادة محضة مجهولة الحكمة أو معلومة في جزء من أجزائه، أو أنه من باب التنظف والتطهر؟ حناف على الثاني، فلذلك قالوا لا تشترط فيه النية، والصواب أنه تشترط لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اعلم أرشدك الله لطاعته، إذن هذه دعوة من المصنف يؤكد بها المعنى السابق، وهو أن العلم لابد فيه من هداية التوفيق، وأن هداية التوفيق ليست في يده هو بل يسألها من الله تعالى لك أيها القارئ. ماذا تعلم؟ قال اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن حرف توكيد ونصب، والحنيفية هذا اسمها، وملة إبراهيم هذا عطف بيان أو بدل. أن تعبد، أن حرف نصب مصدري، تعبد هذا فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر أن، أن تعبد أي عبادة لأنه المصدر والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل باب التقريب، ضرب يضرب ضربا، عبد يعبد عبادة. إذن أن الأولى والحنيفية اسمها، أين خبرها؟ أن الحنيفية عبادة الله، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. الحنيفية هذه بياء النسبة، حنيف هذا الأصل، انتهت الكلمة إلى الفاء، انتهت الكلمة إلى الفاء حنيف، ثم جاء بياء النسبة، هذه ياء النسبة، ثم تقول قرشي، هذه هي الياء حنفي، ثم جاء بالتاء للدلالة على لا ها نعم التاء هذه لماذا جاء بها؟ أي تاء هذه؟ هيمن محمد، تاء المصدر ليست للتأنيث، تاء المصدر، قلنا المصدر قد يكون صناعيا مولدا، وضابطه أن يؤتى بالاسم فتضاف إليه ياء النسبة ثم يؤتى بالتاء، كما يقال قومية وحزبية وسلفية حنيفية، كل هذه ألفاظ نقول الأصل فيها ماذا؟ ياء النسبة وزيدت عليها تاء المصدر، ولا نقول إنها تاء التأنيث، وإن كانت تبعا لا أصالة. إذن حنيفية نقول هذا مصدر صناعي، مصدر صناعي يعني لم يسمع بهذه الصيغة في لسان العرب، وإنما ولد توليدا، كما يقال الآن قومية، ليس عندنا قومية في لسان العرب، وإنما هي قوم أضيفت إليها ياء النسبة ثم جاء بالتاء، لأن قوم هذا اسم، اسم جمع لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. إذا أردت المصدر ماذا تصنع؟ ليس له مصدر، ليس له مصدر، كيف تسند إليه وتجعله أشبه ما يكون بالعلم؟ لابد من أن تصنع به ما ذكرنا. إذن الحنيفية مصدر صناعي من الحنف، وأصله في اللغة الميل، يقال فلان في رجليه حنف أي ميل. وهنا تفسر بماذا؟ تفسر بالميل عن الشرك إلى الحق. إذا كان في أصل معناها اللغوي هو الميل، وهنا الحنيفية فيه ميل، لكن ميل خاص وليس مطلق الميل، لأن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يكون أخص. كل معنى شرعي فهو لغوي ولا عكس. لماذا؟ لأن العلاقة هي العموم والخصوص، العموم والخصوص. إذن تفسر هنا بالميل عن الشرك إلى الحق. فالحنيف هو المائل إلى التوحيد مع الثبات عليه. هذه إضافة أضافها ابن القيم رحمه الله تعالى. هو الميل، قال ولا يكفي، لابد من الثبات، فلا يكون حنيفا إلا إذا كان ثابتا على التوحيد. يعني أن يقصد أو أن يميل من الشرك إلى التوحيد، ثم قد يثبت وقد لا يثبت. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا يسمى حنيفا إلا إذا مال عن الشرك إلى التوحيد قاصدا التوحيد مع الثبات عليه، مع الثبات عليه. فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. فهو مقبل على الله تعالى بقلبه بباطنه وظاهره، معرض عن كل ما سوى الله بقلبه وظاهره. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. إذن الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. لماذا؟ لأنه فسر الحنيفية بأنها ملة إبراهيم. وما هي ملة إبراهيم؟ عبادة الله بالإخلاص. إذن الحنيفية هي الملة التي قامت على التوحيد، بل وثبتت على التوحيد مجانبة للشرك. فإن لم يكن إخلاص حينئذ انتفت الحنيفية، فإن لم يكن عبادة حينئذ انتفت الحنيفية، لأنها مركبة من شيئين، عبادة بإخلاص. فإن لم توجد العبادة من أصلها لا يكون حنيفا، إن وجدت العبادة لكن لا مع الإخلاص انتفت الحنيفية. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. قلنا الملة بمعنى ماذا؟ أي ملة لإبراهيم. ملة إبراهيم أي ملة لإبراهيم. الإضافة لامية، ملة إبراهيم، حذف التنوين للإضافة، كذلك ملة لإبراهيم هذا الأصل، حذف اللام الذي دخلت على المضاف إليه ثم أضيف إلى المضاف وحذف التنوين. فهذه اللام تفيد الاختصاص، أي ملة خاصة بإبراهيم الذي هو أبو الأنبياء. إذن ملة لإبراهيم فالإضافة لامية تفيد الاختصاص، والملة المقصود بها الشرعة والطريقة والمنهاج. يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته. ففرق بين الملة والحنيفية في اللغة فقط. قلنا الملة هي الطريق، هذا في اللغة، والشرع والمنهاج. والحنيف في اللغة ماذا؟ هو الميل. هل بينهما فرق؟ نعم، في اللغة بينهما فرق، لأن الحنيف هو المائل والملة هي الشرع، فرق بينهما. هذا طريق ومنهج وهذا ميلان، إذن لا يتفقان. هذا في المعنى اللغوي. وأما في المعنى الشرعي فالحنيفية هي الملة والملة هي الحنيفية. وأما في الشرع فهما سواء. فالملة هنا بمعنى الدين، وهو ما شرعه الله على ألسنة رسله. وإضافتها لإبراهيم عليه السلام لما خصت بإبراهيم دون غيره، ما الجواب؟ قلنا لثلاثة أمور. أولا لأنه أبو الأنبياء، ثانيا هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام كل يدعي منهم إلى الانتساب إلى ملة إبراهيم، موافقة للفظ القرآن. إذن أضاف المصنف رحمه الله الملة لإبراهيم دون غيره من الأنبياء. قد يقال بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، كذلك لماذا لم يقل ملة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ملة إبراهيم؟ نقول لثلاثة أمور. أولا لأنه لفظ القرآن، يعني موافقة للفظ القرآن. وكلما كانت الألفاظ المنتقاة في التعبير عن المعتقد موافقة للكتاب والسنة فهو أقرب إلى الحق إن لم يكن مطابقا للحق. ومتى ما بعد الطالب أو العالم أو المتكلم في المعتقد والتوحيد عن أن يأتي بألفاظ الشرع فحينئذ هذه مزلة أقدام. دائما يأتي الخلاف في ماذا؟ في ألفاظ لم يأتي التعبير بها في الشرع، حينئذ نقول قد يصيب في المعنى المراد وقد لا، قد لا يصيب. لو عبر باللفظ الشرعي وأراد ما أراده الرب تعالى من إطلاق هذا اللفظ مصاحبا لمعناه حينئذ سلم من كثير من الخروج. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قل صدق الله فاتبعوا، هذا أمر، أمر بماذا؟ أمر باتباع ملة إبراهيم، إذن أضافها إلى إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء ثم أوحينا إليك، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لأمته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. إذن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أو أمرت أمته. وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والقانت هو الخاشع المطيع. فملة إبراهيم الحنيفية. ثانيا لأنه أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فكلهم من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكلهم من بني إسرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو من أولي العزم، وتكرر منهجه في القرآن كثيرا من أجل الاقتداء به، من أجل الاقتداء به. إذن موافقة للفظ القرآن. ثانيا لأنه أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن وهو من أولي العزم من الرسل. ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام يدعون أنهم على ملة إبراهيم. قريش تقولنها على ملة إبراهيم، واليهود والنصارى، ولذلك جاء قوله وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا ما كان يهوديا، النفي هنا لا ينفع عنه إلا إذا وقعت النسبة أو الدعوة، كذلك ما كان إبراهيم يهوديا، لو لم يكن ثم من يدعي أن إبراهيم على ملة يهود حينئذ لما صح النفي، لأن النفي لا يكون لشيء غير موجود، هذا هو الأصل. ولا نصرانيا، إذن صح أن ثم نسبة تدعي إلى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا بها لأن الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما، أمر لأمته، وكل ما أمر به عليه الصلاة والسلام فهو متوجه لأمته إلا بدليل خاص. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ما هي هذه الملة؟ قال ملة إبراهيم لم يصلي عليه، لم يقل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يستحب، ليس بواجب، وهذا محل وفاق، غير نبينا صلى الله عليه وسلم محل وفاق أنه يستحب الصلاة والسلام على الأنبياء على جهة العموم، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو محل النزاع، فلا ينسحب النزاع على كل الأنبياء. فإذا ذكر يونس ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا يوبخ ولا يعاتب، إنما يكون قد ترك أمرا مندوبا إليه. وأما الخلاف في الوجوب وعدمه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص والجماهير على الاستحباب إلا ما دل الدليل على إيجابه كآخر الصلاة إن صح الدليل. ما هي هذه الملة؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله أي عبادة الله. أخذنا العبادة هذه من أي؟ من تأويله أن وما دخلت عليه، صار في تأويل مصدر. هذا المصدر اسم في أصله، عبادة مصدر، عبادة مصدر. فحينئذ يقال ما المراد بالعبادة؟ لأنها لها مفهوم لغوي ولها مفهوم شرعي. وهل كلما وجد المعنى اللغوي وجد المعنى الشرعي؟ هل كلما وجد المعنى اللغوي وجد المعنى الشرعي؟ الجواب لا، لأننا قلنا ماذا؟ أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. فحينئذ ينبني على هذا أنه إذا وجد المعنى اللغوي لا يستلزم أن يكون المعنى الشرعي موجودا، بل قد يكون منتفيا. لكن إذا وجد المعنى الشرعي فلا بد وأنه قد تضمن المعنى اللغوي فيه. أن تعبد الله، نقول هذا بيان لملة إبراهيم، أي عبادة بالإخلاص وترك عبادة ما سواه، فجمعت أمرين، عبادة مع الإخلاص. فحينئذ القسمة ثلاثية، قسمة ثلاثية، لأنه ضمن ملة إبراهيم أمرين، عبادة مع إخلاص، إما أن يجتمعا وإما أن يوجد أحدهما دون الآخر، وإما أن ينتفيا. هذه كم؟ إما أن يجتمعا، فالموحد هو العابد بإخلاص وهو المتبع لملة إبراهيم، وإما أن توجد العبادة لا مع الإخلاص، أو يوجد الإخلاص لا مع العبادة، أو أن تنتفي العبادة وينتفي الإخلاص. هذه قسمة عقلية لكن لا وجود لها، لا وجود لها، لأنه لا يقال بأنه لم يعبد الله مخلصا ثم لا يكون عابدا لغيره، لأن الخضوع والمحبة هذه كما ذكرناه في الدرس السابق وفي غيره أنها متلازمة، إذا انتفى أحدهما وجد الآخر. فإذا لم يعبد الله مخلصا له الدين، حينئذ نقول هذا لم يعبد الله، أو أنه عبد ولكنه لم يأتي بالإخلاص، لأنه سيأتي أن العبادة لا تسمى عبادة مع انتفاء الإخلاص، وإنما تسمى عبادة باعتبار ظنه هو يظن أنه يصلي أو أنه يطوف، وأن هذه الصلاة عبادة وأن هذا الطواف عبادة. نقول في ظنك أنت أنه عبادة، ولكن في الحكم الشرعي ليست بعبادة، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان معها الإخلاص والمتابعة، فإن انتفيا أو انتفى أحدهم حينئذ بطل كونه عبادة. إذن فجمعت أمرين، عبادة مع إخلاص. والعبادة لغة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا وطأته الأقدام فهو مذلل ومهيئ للناس. قال الجوهري رحمه الله: أصل العبودية الذل والخضوع، يعني حيثما تصرفت هذه الكلمة عبادة وتعبد وعبودية ومعبودية وعبد ونحو ذلك، أينما تصرفت حينئذ لابد من المعنى الذي يدور عليه هذا اللفظ، وهو الذل والخضوع. فهذه المشتقات كلها تدور على معنى واحد وهو أصل الذل والخضوع، هذا معناه في اللغة. وأما في أصل الشرع فنقول عباد هذا مصدر، استعمل استعمال المصادر، واستعمل استعمال الأسماء، استعمل استعمال المصادر واستعمل استعمال الأسماء. ما المراد باستعمال المصادر؟ نقول المصدر المراد به الحدث نفسه، الضرب المراد به نفس الضرب، القيام المراد به نفس القيام. فلفظ قيام اسم مسماه الحدث نفسه، كذلك اسم مسماه الحدث نفسه، هذا استعمال المصدر. وقد ينقل عن هذا الاستعمال ويراد به معنى عالميا، بحيث إذا أطلق انصرف إلى معنى معين، ولابد أن يكون مصاحبا للمعنى الأصلي، لابد أن يكون مصاحبا للمعنى الأصلي. إذن في الشرع استعمل التعبد الذي هو العبادة بالمعنى المصدري، واستعمل بالمعنى الاسمي. متى نقول بأن المراد به المعنى المصدري، ومتى نقول المراد به المعنى الاسمي؟ فالعبادة تطلق مصدرا ويعنى بها التعبد، يعنى بها التعبد الذي هو فعل الفاعل، يوصف بكونه عبادة، فعل الفاعل من قيام في الصلاة أو ركوع أو سجود. نقول هذا إذا فعله مع الذل والخضوع حينئذ نصدق عليه أنه فعل عبادة. كذلك التعبد الذي هو فعل الفاعل هو المعنى المصدري، فركوعه نفسه نقول هذا عبادة، وسجوده نفسه نقول هذا عبادة. هذه العبادة بالمعنى المصدري، وهذا معناه المصدري أي فعل الفاعل، ففعل الفاعل يسمى عبادة. إذن العبادة هي التعبد، والتعبد هو المعنى المصدري، وهو غاية الحب وغاية الذل، وهو الذي عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى في الأبيات المشهورة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. إذن العبادة ما اشتمل على أمرين: غاية الذل مع غاية الحب. فمتى ما وجد أحدهما دون الآخر انتفت العبادة، متى ما وجد الاثنان الذل مع الحب لا مع الغاية والتمام والكمال، حينئذ انتفت العبادة. فلابد من اجتماع هذين الأمرين. إذن هو غاية الحب وغاية الذل، فجمع بينهما، والغاية المراد بها التمام. فأصل الذل لا يكفي للتعبد، وأصل المحبة لا يكفي للتعبد، بل لابد من الغاية ولابد من اجتماعهما، لأنه قد ينفرد أحدهما ولا يصدق عليه أنه متعبد، قد يذل لغير الله لكن لا مع المحبة، نقول عابد ليس بعابد. العبد ذليل لسيده، وجد الذل، بل قد يوجد تمامه وكماله، لكن لانتفاء الشرط الثاني والركن الثاني وهو المحبة لا يسمى عابدا بالمعنى الشرعي، لا يسمى عابدا بالمعنى الشرعي. وقد توجد المحبة على وجه الكمال لا مع الذل، كمحبة الوالد لولده، فحينئذ نقول وجد ركن ولم يوجد الثاني. إذا وجدت المحبة وقد تبلغ غايتها وتمامها الوالد لولده، ولكن لانتفاء الشرط الثاني والركن الثاني وهو الذل، لأنه لا يذل لولده، هذا هو الأصل، فحينئذ هل يسمى الوالد عابدا لولده لوجود الكمال المحبة؟ قل لا، لابد من اجتماع النوعين معا، الركنين معا. وعبادة الرحمن غاية حبه، غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. ومعلوم أن الركن هو جزء الماهية، فإذا انتفت الماهية، توقف الماهية على الركن وجودا وعدما، فإذا وجد الركن مع شرطه الآخر وجود الركن الآخر وجدت الماهية، وإذا وجد أحد الركنين دون الآخر حينئذ انتفت الماهية. إذن العبادة بالمعنى المصدري هي ما جمعت أمرين اثنين، أو إن شئت قل ركنين، فلا بد من اجتماعهما. ابن كثير رحمه الله عرف العبادة بهذا المعنى، المعنى المصدري، فقال رحمه الله في تفسيره: هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاث، لأن مفهوم العبادة كمفهوم التوحيد. التوحيد عند المعتزلة لهم مفهوم، وعند الأشاعرة لهم مفهوم، والصوفية لهم اختلفوا في خلاف عند المتأخرين، كل صاحب هوى عرف التوحيد على مزاجه وهواه ونزل الأحكام الشرعية على هذا المعنى. كذلك العبادة، الصوفية عندهم العبادة هي المحبة، غاية المحبة فقط، غاية المحبة. وعند المرجئة العبادة هي الرجاء، وعند الخوارج العبادة هي الخوف. ولذلك أثر عن بعض السلف: من عبد الله بالخوف، من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. لأن الذي يحب فقط هذا ضيع الدين، ليس عنده ما يرهبه وليس عنده ما يطلبه. والخوارج بفهمهم للعبودية بالعبادة بأنها الخوف، ماذا صنعوا؟ أخرجوا مرتكب الكبيرة من دائرة الإسلام. والمرجئة كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد. حينئذ لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة معا، المحبة والخوف والرجاء. بالمحبة يكون الطلب، وبالخوف يكون ماذا؟ الهرم. قال ابن كثير هنا: عما يجمع عبادة، عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. كمال، لابد من الكمال، لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له. فليس مجرد المحبة هي العبادة، بل لابد أن تكون مستلزمة لماذا؟ للطاعة. كما ذكرنا في معرفة الله تعالى، المعرفة، إبليس يعرف الله، وفرعون يعرف الله، وكل طاغوت يعرف الله، لكن ما الفرق بين معرفة الموحد المؤمن وبين معرفة إبليس؟ هل نقول إبليس إذا عرف ربه صار مسلما؟ لا، بل هو كافر، وهذا لا خلاف فيه. فحينئذ نقول المعرفة المستلزمة للطاعة التي تدل على ماذا؟ تدل على الانقياد والاستكانة والخضوع لله تعالى. فمتى ما وجد الانقياد ووجدت الطاعة دل على صحة المعرفة وصحة المعرفة المحبة. فإذا انتفت، حينئذ نقول انتفت المعرفة وانتفت المحبة. لماذا؟ لأن الشرع لم يعلق العبادة على مجرد وجود الخوف في القلب حسب. ولذلك المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، مال الظاهرة، هؤلاء يتناقضون، لأنهم يقولون قد توجد المحبة في القلب على وجه التمام ثم لا يصلي، قد يوجد الخوف من الله والفزع والهرب ويمتلئ القلب خوفا من الله ثم يشرب الخمر. هذا يجتمع، هذا العقل ما يقبل هذا. إذا نظرنا إلى العقل نقول عقل ما يقبل هذا. لماذا؟ لأن عدم خضوع الجوارح دليل على انتفاء هذه الأعمال القلبية. ولذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع هذا يكون ظاهرا وباطنا، فيدخل فيه الأمران، فجعل الاتباع علامة على صدق وصحة المحبة. إذا هنا قال إن كنتم، شرط أو لا؟ شرط. فانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. فإذا لم توجد المتابعة، هل يصح أن يقول بأنه يحب الله؟ قل لا، هذا ليس بصحيح. إذا وجدت المحبة في القلب وامتلأ القلب محبة لله، لا يمكن أن يكون واقعا في ترك واجب أو فعل محظور. وهنا إن وجدت المتابعة على وجه التمام دل على صحة المحبة على وجه التمام، والنقص بالنقص والكمال بالكمال. نقص المتابعة قد يستلزم نقص أو يستلزم نقص المحبة، ثم قد يكون مؤثرا معدما لها من أصلها، وقد يكون لكمالها الواجب، وقد يكون لكمالها المستحب. إذن قوله ابن كثير رحمه الله هنا يتضمن دليل على أن المراد بالحب التام والذل التام ليس دعوة بأن القلب قد أحب الله على وجه التمام، وبأن القلب قد أذل أو ذل لله على وجه التمام. قل لا، لابد من انقياد ولابد من طاعة، دل عليها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن وردت المتابعة وورد الانقياد دل على صحة المحبة، وإلا فلا. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له. ولذلك يمتنع عقلا أن توجد أعمال القلوب على وجه التمام ثم ينتفي عمل الجوارح، هذا ممتنع. وإنما هذا أدخله الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة وهم أتباع جهم بن صفوان في جزئيات، أوجدوه عقلا، لأنهم يحكمون العقل ويقدمونه على ماذا؟ على الشرع. هذا محل وفاق عندهم، العقل هو مصدر العقيدة وهو مصدر التأصيل الديني، وأما الفروع فهذه مرده إلى القرآن والسنة لأنها ظنية. لما وجدوا الله تعالى في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين وكفار ومنافقين. المؤمنون ظاهرا وباطنا، صحيح؟ الكفار كفروا وجحدوا وأنكروا وأشركوا ظاهرا وباطنا. والمنافقون ظاهرا لا باطنا، يعني هم آمنوا في الظاهر وأبطنوا الكفر، إذن عندنا من آمن في الظاهر والباطن يقابله الكفار الذين كفروا ظاهرا وباطنا، ووجد ما يكون يصح أن يقال بأنه بين منزلتين، وهو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، عكسه أظهر الكفر وأبطن الإيمان. كذلك هذه القسمة الرابعة هل هي موجودة في سورة البقرة؟ لا. هل العقل يدل عليها؟ نعم العقل يدل عليها، أن يكون قد آمن باطنا ولم يؤمن ظاهرا، هذا الذي أوقعهم في كون مسمى، في كون أعمال الجوارح والأركان ليست داخلة في مسمى الإيمان، إيجادا لهذا القسم الرابع الذي استدرك به على الله جل وعلا. هذا استدراك، لأن الرب سبحانه إذا قسم الخلق إلى ثلاثة أقسام، إيجاد قسم رابع لا وجود له في الشرع هذا استدراك. كذلك ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل من أحدث بدعة فقد ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وهذا صحيح، لأنه معنى أن هذه عبادة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلها الصحابة، إذن بقي أشياء لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وجود هذا القسم الرابع يدل على ماذا؟ على أنهم استدركوا على الله تعالى. فالمدخل حينئذ في أصل وجود فكرة الإرجاء هو العقل، إيجاد هذا القسم الرابع من آمن باطنا ولم يؤمن ظاهرا، فترك الصلاة والزكاة والصيام مؤمن. لماذا؟ لأنه موحد بقلبه وإن انتفت عنه أعمال الجوارح. سجد للصنم، قال لابد من سؤاله لماذا سجدت، فإن قال سجدت لله مريدا للصنم، قالوا الأصل أنه مؤمن بإيمانه وهذا عمل لا يلتفت عليه لأنه خارج عن مسمى الإيمان، إلى آخر ما ابتدعوه في الدين. إذن الأصل هو الذل والخضوع المستلزم للطاعة، هذا المعنى المصدري. ويراد بالعبادة المعنى الاسمي بمعنى أنه صار علما إذا أطلق انصرف إلى مسماه، وهو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم المعنى المصدري، لأنه إذا قيل اسم جامع يعني لفظ العبادة اسم جامع يجمع ماذا؟ يجمع كل عمل قلبي ظاهر باطن أو عمل ظاهر مما يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا مما يظهره للناس أو يخفيه عن الناس. هل يوجد هذا دون ذل وخضوع؟ لا لابد. إذا قيل باسم جامع دخل فيه الصلاة، هل توجد الصلاة دون ذل وخضوع ومحبة وخوف؟ لا. إذن لابد من المعنى المصدري المصحح للمعنى الاسمي، فهذا المعنى الاسمي مستلزم للمعنى المصدري. ويراد بالعبادة المعنى الاسمي وهو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، فالعبادة اسم ولها مسمى، كزيد اسم وله مسمى وهو الشخص أو الذات المشخصة، وهو المتعبد به فصارت علم، متعبد به كالركوع والسجود. الصلاة نفسها أنت عندما تقوم تصلي تتذلل لله تعالى بفعل الصلاة، فالصلاة متعبد بها وأنت متعبد، أنت فعلت عبادة، وهو التذلل لله تعالى والخضوع بهذه الأفعال الأقوال والأفعال. وكذلك الأقوال والأفعال نفسها تسمى عبادة، فالتعبد فعل الفاعل، فعل الفاعل. والعبادة بالمعنى الاسم هي المفعول، لأنه يقال عبد الله، عبد الله بماذا؟ بالصلاة، الصلاة عبادة، وفعلك أنت يكون أيضا عبادة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله، وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقيل هي اتباع أمره واجتناب نهيه، يعني مدارها على الأمر والنهي، ولذلك ابن القيم قال ذا ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، يعني مدار صحة هذه الأعمال القلبية موافقة الأمر امتثالا واجتناب النهي تركا، هذا الذي يدل على صحة وجود هذه الأعمال القلبية. فاتباع الأوامر واجتناب النواهي هو العبادة بالمعنى الاسم، والتذلل والخضوع والمحبة مع تمام الجميع هو العبادة بالمعنى المصدري، ولا بد من اجتماعهما معا. بمعنى أن كلام شيخ الإسلام وكذلك ابن كثير لا يراد به المعنى الاسم فحسب، مجرد أعمال واعتقادات في القلب دون ذل والخضوع، بل لابد من ماذا؟ من اجتماعهما معا. أن تعبد الله وحده، وحده مراد به أن يكون منفردا جل وعلا بالعبادة، لأن العبادة قد تكون بالإخلاص وقد تكون لا مع الإخلاص. إن تنزلنا، الأصل أنها لا تسمى عبادة كما سيذكره المصنف، لا تسمى عبادة، ولكن النظر هنا إلى فعل الفاعل لأنه يخاطب الشخص. فأنت حينما تفعل العبادة، إن فعلتها، فعلت الصلاة مثلا، إن فعلت الصلاة مع الإخلاص فهي عبادة شرعية، وإن فعلت هذه الصلاة لا مع الإخلاص فعليذ لا تسمى عبادة من أصلها. لماذا؟ لانتفاء شرط صحة العبادة وهو الإخلاص. أن تعبد الله وحده أي منفردا، والواحد كما هو معلوم مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد، وهي الانفراد، وسبق أن التوحيد مشتق من هذا المعنى. إذن أن تعبد الله وحده أي الله جل وعلا معبود منفرد بهذه العبادة، لا يستحق العبادة سواه، فإن شرك معه غيره حينئذ لا يكون متبعا لملة إبراهيم. فمن لم يعبد الله أصلا غير متبع لملة إبراهيم، من عبده وعبد معه غيره كالمشركين مشركي العرب، حينئذ نقول هذا لم يتبع ملة إبراهيم، ولا يكون متبعا لملة إبراهيم إلا من جمع الوصفين وكانت عبادته متضمنة للإخلاص مخلصا. هذا تأكيد للمعنى الذي ذكره سابقا كذلك، لأنه إذا عبد الله وحده معناه ورد الإخلاص، فقوله مخلصا هذا اسم فاعل مشتق من الإخلاص، مشتق من الإخلاص. والإخلاص هو الخالص الصافي، الخالص الصافي، وهو ما زال عنه الشوائب، يقال هذا لبن خالص أي لم يشبه شيء. والإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه. إذا مخلصا أي مريدا وجه الله تعالى بهذه العبادة، لا يبتغي بها سوى الله تعالى، مخلصا له الدين. إذن أن تعبد الله وحده مخلصا، هذا حال من فاعل تعبد، والحال كما هو معلوم قيد لعامله ووصف لصاحبه. قيد تعبد أنت، فاعل ضمير مستتر تقديره أنت، قيد لعاملها. إذن العبادة قد تقع لا مع إخلاص، لأنه إذا قيل قيد لعاملها معناه تخصيص، وإذا كان تخصيص معناه في الأصل هو عام، فتقع العبادة مع الإخلاص وتقع لا مع الإخلاص، لكن هذا كما ذكرناه لا باعتبار الشرع وإنما باعتبار ظنه. فملة إبراهيم هي التوحيد، والتي من رغب عنها فقد سفه نفسه أي خسرها. له جار مجرور متعلق بقوله مخلصا لأنه اسم فاعل، واللام هذه للاختصاص، والضمير يعود إلى الله تعالى. الدين، الدين المراد به هنا العمل، مخلصا له الدين أي مخلصا له العمل، فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح، يشمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح، وكذلك اللسان لأنه جارحة داخلة في عمل الجوارح. أي مخلصا له العمل من كل شائبة شرك. والدين يتضمن ماذا؟ معنى الذل والخضوع، يقال يدين الله ويدين لله، يتعدى بنفسه ويتعدى باللام. قال ابن تيمية رحمه الله يدين الله أي أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته والخضوع له. فحينئذ فسر الدين بمعنى العبادة، فسر الدين بمعنى العبادة. مخلصا له الدين أي مخلصا له العباد، سواء كان متعلق العبادة القلب أو اللسان أو الجوارح. حينئذ متعلقات العبادة التي يتصور وجود العبادة فيها وهي محل لها ثلاث محال، إما أن يكون متعبدا لله بقلبه، وإما أن يكون متعبدا لله بجوارحه، وإما أن يكون متعبدا لله بلسانه. وابن القيم رحمه الله تعالى يقرر قاعدة يقول: واجبات القلوب آكد من واجبات الجوارح والأركان، ومحرمات القلوب أشد من محرمات الجوارح والأركان، لأننا قلنا الأحكام التكليفية تعتري هذه المحال الثلاثة كلها. عمل القلب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما، حسد عمل قلبي محرم وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، هذه خمسة في القلب. اللسان القول قد يكون مكروها الكلام وقد يكون مباحا، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. وابن القيم يقول لا يكون فيه مباح، لا يكون فيه مباح. أعمال الجوارح كذلك قد تكون واجبات، قد تكون محرمات، قد تكون مسنونات، قد تكون مكروهات، قد تكون مباحات. فهذه كلها 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. إذن واجبات القلب آكد من واجبات الجوارح، ومحرمات القلب أعظم وأشد من محرمات الجوارح. هذه تجعل الطالب أنه يهتم بماذا؟ بما يجب عليه من جهة القلب وبما يحرم عليه من جهة القلب. إذن مخلصا له الدين أي العبادة ومتعلقات العبادة، القلب واللسان والجوارح والأركان. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال تعالى. هو أراد أن يستدل على ماذا؟ ها؟ ماذا أراد؟ قرر ملة إبراهيم كذلك، أن تعبد الله مخلصا له الدين كما مثل ما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. الحاصل اختصارا أن النظر في الدليل قد لا يدل على المدلول الذي أراده المصنف، لأن الآية بيّنت الحكمة من خلق الجن والإنس، وملة إبراهيم هي تفسير لهذه الحكمة. ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين تفسير لقوله ليعبدون. حينئذ كيف يستدل بهذه الآية على معنى ملة إبراهيم؟ لعل في الكلام محذوفا، لعل في الكلام محذوفا مخلصا له الدين، أي هذه العبادة وهذه العبادة التي هي ملة إبراهيم أمر الله جميع الخلق بها وخلقهم لها كما قال تعالى، وهذا نصه في الأصول الثلاثة، ولعله قد يكون محذوفا وساقط من النسخ أو قد يكون على تقدير هذا المحذوف كما قال تعالى. إذن أراد أن يبين بهذه الآية الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن هذه العبادة التي هي ملة إبراهيم هي حكمة الرب تعالى من خلقه للجن والإنس. حينئذ الترابط بين الدليل والمدلول لابد من محذوف، بمعنى أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذه العبادة خلق الله الخلق لها وأمرهم بها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت، ما هذه نافية، وخلقت فعل وفاعل، وفيه إثبات الصفة للرب جل وعلا وهي الخلق، والمراد بالخلق هنا التقدير، الإيجاد المسبوق بتقدير، إيجاد من عدم إلى وجود، وهذا قد يكون مسبوقا بتقدير وقد لا يكون. فالخلق هنا في صفة الرب جل وعلا يجمع بين الأمرين، أن يكون مقدر وأن يكون موجودا، فلا موجود إلا وقد سبقه تقدير، فالتقدير سابق والإيجاد لاحق، الخلق بمعنى الإيجاد لاحق، وهذا اللحوق لابد من أمر يسبقه وهو التقدير. ولأنت تفري ما خلقت، يعني تنفذ ما قدرت، لأن الأصل في لسان العرب أن الخلق بمعنى التقدير، ثم قد يفري بمعنى ينفذ، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني لا يقدر، يقدر في نفسه سأفعل مثل الطلاب، يحفظ بعدين ما يحفظ. نقول هذا كله تقدير لكنه لم يوجد في الواقع شيء، هو أشبه ما يكون بسوف ونحوها. وما خلقت الجن والإنس عالمان من عوالم الخلق خلقهم الله جل وعلا للحكمة التي ذكر، إلا هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء من الأشياء ولأي حال من الأحوال ولأي صفة من الصفات إلا لصفة واحدة وهي تحقيق العبودية، إلا ليعبدون، اللام هذه لام الحكمة، ويعبدون النون هذه نون الوقاية وليست نون الرفع لأنها حذفت للناصب المقدر بعد اللام. إذن هذه الآية أفادت ماذا؟ أفادت أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الرب جل وعلا. فحينئذ ماذا ينبغي على العبد إذا علم أنه ما خلق إلا من أجل هذه الحكمة؟ لم يخلق عبثا ولا لعبا ولا لهوا، وإنما خلق ليحقق هذه العبودية لله جل وعلا. فحينئذ تقتضي هذه الآية أمرين: أمر الأول إفادة الحكمة من الخلق، الثانية أمرهم بهذه الحكمة. فهذه الآية اقتضت ماذا؟ اقتضت أمر الجن والإنس بتحقيق الحكمة التي خلقوا من أجلها. فإذا لم تدل الآية على هذا حينئذ صار مجرد الإخبار فيه نوع عبث، فلابد من حمل الآية على أنها تضمنت أمرين: بيان الحكمة، وثانيا أمرهم بالعمل بما يوافق هذه الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحكمة من الخلق يجب عليهم أن يحققوا هذه الحكمة. ويعبدون معناه يفردوني بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجل تحقيق هذا المعنى. يعبدون يعني يفردوني بالعبادة، هذا هو المشهور. وإذا قيل يعبدون معناه يوحدون، حينئذ فسرت العبادة ببعض أجزائها، فسرت العبادة ببعض أجزائها، لأننا نقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، منه أصل الأصول وهو التوحيد. فحينئذ إذا بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلق هي العبادة لا تختص بالتوحيد فحسب، بل العبادة هي التوحيد وفروع التوحيد، ليس كذلك؟ لأن الأوامر والنواهي هي من فروع التوحيد وليست هي عين التوحيد. فحينئذ يعبدون أي يوحدون، نقول هذا فسر اللفظ ببعض أجزائه ووارد عند العرب. ولذلك قال ابن عباس: كل أمر في القرآن اعبدوا الله معناه وحدوا الله، بناء على أن العبادة والتوحيد مترادفان، أو أن يقال بأن التوحيد بعض العبادة والأمر ببعض العبادة أمر بكلها، أو لا يقتضي تخصيص العبادة ببعض أفرادها وأجزائها، بل يكون الحكم عاما. ولذلك حكى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، إياك نعبد إياك نوحد، وعطف عليه ماذا؟ ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. فدل على أن التوحيد بعض العبادة وليس كل العبادة. ولكن اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما أن قوله ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم أن يعبدوني، بمعنى أن العبادة هنا المراد بها الأمر والنهي، الأمر والنهي. فحينئذ أعظم ما أمر الله به التوحيد، فيشمل الأمر هنا التوحيد وما دونه، والنهي أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، فيشمل الشرك وما دونه. فتفسر العبادة هنا بما هو أعم من مطلق التوحيد. وحكي قول علي رضي الله تعالى عنه في تفسير ليعبدون أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتي، وهذا يؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن فسر أو يؤيده جيد، هذا موجود في بعض النسخ: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، هذا جيد. إذن ليعبدوه قول علي رضي الله تعالى عنه، يؤيده ماذا؟ قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن العبادة تفسر بالأمر والنهي، ولكن المراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية للعبادة الكونية. العبادة الكونية هي الخضوع لأمر الله الكوني، وهذا عام ليس محلا للمدح والثناء، لأنه يشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هو معبود عبد لله تعالى، لكنه عبد قهر لا عبد اختيار. والذي هو محل للمدح والثناء والابتلاء والاختبار هو عبودية الاختيار التي يعنون لها بالعبودية الشرعية، وهي موافقة أمر الله تعالى الشرعي، وهذه تختص بالمؤمنين بمن أطاع الله تعالى واستجاب لرسله دون المكذبين من الكفار والمشركين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا خاص بالمؤمنين. إذن ليعبدون، المراد به العبادة الشرعية. هل فعل الله تعالى الأول ليفعل بهم الثاني، أم فعل بهم الأول ليفعلهم الثاني؟ هذا معنى العبودية الكونية والعبودية الشرعية. إذا قلنا المراد به العبودية الشرعية، حينئذ خلقت ليعبدون، خلق هو ليفعلهم العبادة لا ليفعل بهم العبادة. أو نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو فعل الخلق وهو فعل العبادة بهم، نقول هذه عبادة كونية، حينئذ لا يوجد عاص لله تعالى إذا فسر بهذا المعنى. إذن فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، كما أرسل الرسل من أجل أن يطاع، فقد يطيع وقد لا يطيع، فحينئذ نقول هذا أمر شرعي، فعل الأول ليفعلهم الثاني. فإذا عرفت يعني من الآية السابقة، والمعرفة هنا المراد بها العلم يعني الجازم، علم الجازم. فإذا عرفت من الآية السابقة أن الله خلقك لأنك واحد من الإنس، ونحن تركنا بعض المفردات هنا لأننا شرحنا الآية في أصول الثلاثة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا نفي وإثبات، وهذا أعلى صيغ الحصر. لم يخلقوا لشيء من الأشياء إلا للعبادة، ما إلا أعلى صيغ الحصر، ما جاء إلا زيد ما نافيه إلا هذه الاستثناء. فإذا عرفت وجزمت من الآية السابقة أن الله خلقك وأنت واحد من الإنس، خلقك لماذا؟ لعبادته، لا عبثا ولا لعبا ولا لهوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا عرفت هذه المقدمة فثم مقدمة أخرى ينتبني عليها، فاعلم الفاهن لي ترتيب، يعني هذه المقدمة العلم الثاني فرع عن العلم الأول. إذا علمت عرفت أنك ما خلقت إلا من أجل العبادة، حينئذ لابد من معرفة ماذا؟ ها، إذا عرفنا أننا ما خلقنا إلا من أجل العبادة، ما هي هذه العبادة؟ ما شروطها؟ ما أركانها؟ ما نواقضها؟ هل الأمر بها يستلزم العلم بكل مفرداتها أم لا؟ يستلزم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا أمر بالعبادة. وإذا أمر بالعبادة حينئذ استلزم الأمر بالعلم بالعبادة، ما هي العبادة؟ هذا واجب. فلو تركه حينئذ نقول قصر في واجب، في علم واجب عيني، ثم نواقض هذه العبادة لابد من العلم بها. فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة فاعلم علما جازما لا يحتمل النقيض أن العبادة الشرعية المأمور بها لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا بشرط، وهو التوحيد، إلا مع التوحيد، مع هنا للمصاحبة، إلا مع مصاحبة التوحيد. فحينئذ التوحيد شرط في صحة العبادة، التوحيد شرط في صحة العبادة، وتخلف الشرط يستلزم تخلف المشروط، كالطهارة بالنسبة للصلاة. ودليل التلازم هنا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة واعبدوا الله، أي تدللوا لله تعالى بالطاعة بفعل المأمور وترك المحظور، ولا تشركوا به شيئا، دل على ماذا؟ على أن العبادة المأمور بها لا تصح ولا تسمى عبادة إلا إذا اجتنب الشرك، فإذا خالطها الشرك أفسدها، كما يفسد الحدث الصلاة كما سيذكره المصنف رحمه تعالى. وهذا المثال الآية يدل على أن قول الأصوليين أن دلالة الاقتران ضعيفة مطلقا، نقول هذا قول ضعيف، بل قد يدل الدليل على أن دلالة الاقتران معتبرة. وهنا أمر ونهي، أمر بالعبادة واعبدوا الله، قال ولا تشركوا، جمع بينهما وقرن بينهما، هذه جملة وهذه جملة. نقول الاقتران هنا دليل على أن الثاني شرط في صحة الأول، الثاني الذي هو نهي الرب عن الشرك شرط في صحة الأول. من أين أخذناه؟ من الاقتران. قد يقول قائل متفلسف دلالة الاقتران ضعيفة، نقول هذا يردها، لأنه محل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد شرط في صحة العبادة، إجماع بين أهل العلم أن التوحيد شرط في صحة العبادة. إذن العبادة لا تسمى عبادة، التي خلق الإنسان من أجلها من أجل تحقيقها لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. فإذا انتفى التوحيد وقصد أن يعبد الله، حينئذ لو سماها عبادة، ها لو سماها عبادة نقول هي عبادة في ظنه هو لا باعتبار الحكم الشرعي، لأننا لو حكمنا عليه مع الشرك بكون هذه عبادة لوقعنا في التناقض. كيف نقول التوحيد يناقض العبادة، الشرك يناقض العبادة، ثم نقول هذه عبادة باعتبار ماذا؟ الحكم الشرعي، ونحكم عليها بأنها عبادة شرعية. نقول هذا تناقض، لابد أننا نقعد قاعدة بكون الشرك ينابغ صحة العبادة، لا يمكن أن تكون العبادة صحيحة مع دخول الشرك فيها. حينئذ إذا فعلها مع الشرك نقول هذه لو صححنا التسمية أن عبادة وقعنا في التناقض، وإنما نقول هي عبادة باعتبار ظنه هو المسكين، وأما باعتبار الشرع فليست بعبادة بل هي شرك. نقول الصلاة هذه شرك، وهذا الحج شرك، وهذا الطواف شرك، كيف صار شرك؟ لأنها في الأصل عبادة لكنها مع التوحيد، فلما انتفى التوحيد صارت شركا. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما المراد بالتوحيد هنا؟ ها؟ أل للعهد الذهني، والمراد به توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعباد، هذا المراد بالتوحيد. وعرفنا معنى التوحيد واشتقاقه وأقسامه ودليل التقسيم فيما سبق. والمراد هنا نشير إلى أن التوحيد الذي هو توحيد الألوهية الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو الذي شرطه المصنف رحمه الله تعالى. وقررنا قاعدة أن التوحيد بأنواعه الثلاث كلها متلازمة، لا يمكن أن يتصور أن يوجد واحد منها على وجه التمام مع انتفاء الآخر، لا يمكن، هذا محال. وسيأتينا في القاعدة الأولى أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك تخلف عنهم توحيد الألوهية. وعندنا قاعدة سلفية وهي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف نقول أقروا ثم لم يوجد توحيد الألوهية ونقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ونقول أقروا بتوحيد الربوبية؟ يأتي جوابه في القاعدة الأولى. إذن التوحيد المراد به هنا إفراد الله تعالى بالعبادة، وسمي توحيدا لماذا؟ لأنه مشتق من الوحدة وهي الانفراد، جاء زيد وحده أي منفردا. وهنا التوحيد تفعيل، والمراد به لماذا جاء به على صيغة التفعيل؟ هذا الإشارة مهمة، وهي ما هي؟ لماذا جاء به على مصدر تفعيل؟ ومعلوم أن التفعيل كالتكليم، من كلم يكلم تكليما، ووحد يوحد توحيدا. ما المقصود بالتفعيل هنا؟ لماذا جاء به على صيغة التفعيل؟ المقصود هنا نعم أريد مصطلح علمي، المراد به النسبة، النسبة، لأن التوحيد قلنا ما هو في اللغة مشتق من الوحدة وهي الانفراد، وفي الشرع اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد افتعال، اعتقاد وزنه افتعال من العقد، وهذا مأخوذ من عقد الحبل إذا شد بعضه ببعض، ضد ماذا؟ نقيض حل الحبل، حل الحبل بمعنى فكه بعدما ربطه. العقيدة لابد أن يكون مجزوما بها، مجدودا عليها كما تشد الحبل، ولذلك قيل أنه لابد من الجزم، ومنه سميت العقيدة عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة معقود عليها، أي مجزوم كما تشد الحبل بعضه إلى بعض. حينئذ اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، قلنا هذا الاعتقاد محله أين محله؟ القلب. هذا الاعتقاد أن الله واحد، اعتقاد الانفراد والوحدة، محله القلب، تعلقه إما أن يكون بالربوبية، وإما أن يكون بالأسماء والصفات، وإما أن يكون بالألوهية، إما أن يكون بالربوبية. إن تعلق اعتقاد الوحدة بالربوبية فهو توحيد الربوبية، وإن تعلق اعتقاد الوحدة أنه واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته فهو توحيد أسماء وصفات، إن تعلق بالألوهية فهو توحيد الألوهية. ولذلك نقول هذا التقسيم باعتبار تنسيت الأصول بين عليك، باعتبار المتعلق، توحيد ينقسم إلى قسمين وينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو المشهور في الابتداء إلى أن يحفظون توحيد ثلاثة أقسام، والآن يقولون بدعي، هذا التقسيم بدعي ولا يقول إلا مبتدئ، هذا مجمع عليه ودليل الاستقراء وتتبع لنصوص الشرع. حينئذ نقول التقسيم الثلاثي باعتبار المتعلق رب جل وعلا، إما الربوبية وإما الأسماء والصفات وإما الألوهية، ومحل الاعتقاد هو القلب، ينقسم إلى قسمين، علم خبري وإلى إرادة طلبي، هذا باعتبار ما يجب على الموحد. ففرق بين التقسيمين. الحاصل أن المراد بالتوحيد تفعيل، المراد به النسبة، يعني نسبة الرب جل وعلا إلى الوحدانية، لأن المراد بالوحدة في لسان العرب هو جعل الشيء واحدا، وإذا قيل جعل الشيء واحدا هل أنت تجعل الله واحد؟ هل أنت تجعل الله واحدا؟ نقول الوحدة هذه صفة لله تعالى، قل هو الله أحد وهو الواحد القهار، إذا الصفة من صفاته، فهو متصف بالانفراد بالوحدة، فإذا كان كذلك حينئذ صفته تكون أزلا وأبدا لا تأثير لك، ليست بجعل جاعل ولا فعل فاعل. إذن أنت عندما تعتقد أن الله واحد وتوحد الله يعني نسبته إلى الوحدانية وهي الانفراد، وأما أنت ليس لك تأثير، وإنما تؤثر في قلبك وفي عملك الخارج فقط، وأما كونه جل وعلا متصفا بالوحدانية لا تأثير لك فيه البتة، ما هو أنت الذي تجعل الكون لا لا لا لا تعدد فيه للإلهية، بل هو ممتنع عقلا. حينئذ نقول التوحيد المراد به هنا النسبة، إذن إلا مع التوحيد المراد به توحيد الألوهية، ويقال توحيد الإلهية، والأول مصدر والثاني النسبة، ويسمى توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الخلق، والأول يسمى توحيد الألوهية والإلهية باعتبار نسبته إلى الرب جل وعلا. إذن أسماء تختلف لكن المسمى واحد، وكل هذه الأسماء سلفية يعني معتبرة عند أهل العلم، ليست بأمور محدثة. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما كاف للتنظير نظر لك، أراد أن يمثل لك مثال، لأن الأول قد يعجز عن إدراكه بعض الناس، كيف هذا عالم صوام قوام من حفظة البخاري ثم تقول مشرك؟ بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الأمور، لكن إذا قيل بأن الصلاة والمصلي لا تصح صلاته مع الحدث تقبل هذه الأمور. أراد أن ينظر لك بين المسألتين، كما أنك تحكم بصحة صلاة المتوضئ بطهارتيه، حدث الأصغر الطهارة الصغرى والكبرى، وانتفاء صحة الصلاة بانتفاء الطهارتين أو الطهارتين أو أحدهما، حينئذ هذا مثله نظير، الحكم سيان، كما حكمت بالشرع الأول ارتفاع صحة الصلاة لانتفاء الحدث لوجود الحدث، كذلك تحكم ببطلان العبادة لوجود الشرك وانتفاء التوحيد، ولا تبالي بالنظر إلى المخلوق، لأنه قد تحصل الفتنة بمثل هذه الأمور. لذا كبار الصوفية قد يكون من أهل العلم، قد يكون من المتعمقين بعض الفنون، حينئذ نحكم عليهم بأنهم قد أشركوا بالله. كما إذن الكاف هذه للتنظير، كما أن الصلاة المأمور بها في الشرع لا تسمى صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذن هذا تنظير مثال بمثال، كما أن التوحيد إذا انتفى عن العبادة فسدت العبادة، كذلك المثال الصوري الذي يقرب من ذهن الناس من أذهانهم انتفاء الحدث انتفاء الطهارة دليل أو يستلزم انتفاء الصلاة التي هي مدركة بالحس. فإذا دخل الشرك الذي هو الشرك الأكبر، فأل هنا للعهد الذهني وهو دعوة غير الله معه، أو صرف جزء من العبادة لغير الله، أو اتخاذ الند مع غير الله تعالى، مع الله تعالى، حينئذ نقول الشرك الأكبر إذا دخل في العبادة أبطلها وأفسدها، كما أن الحدث إذا دخل الصلاة أبطلها وأفسدها، والحكم سيان مع اختلاف المثالين، لأن شأن التوحيد أعظم من شأن الصلاة. وعلمنا أن التوحيد هو الركن الأول، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة هي الركن الثاني، واشتراط الصلاة الطهارة للصلاة صحتها هذا مجمع عليه، كما أن الأول مجمع عليه. فإذا دخل الشرك الأكبر في العبادة لا يشترط كل العبادة، بل لو في جزء من أجزائها، بل لو في جزء من أجزائها، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت بضم السين وفتحها، يقال فسد كنصر وعقد وكرم، فسادا وفسودا ضد صلح، فهو فاسد. إذن الفاسد والصالح ضدان، فإذا حكم عليه بكونه فاسدا حينئذ ارتفع وصفه بالصلاح. فسدت العبادة كالحدث، مثل الحدث، كاف هنا للتنظير، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فدل على أن العمل يحبط بماذا؟ بوجود الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حينئذ الوضوء شرط لصحة الصلاة، وهنا قال لئن أشركت ليحبطن عمل، وقال كذلك في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فدل على ماذا؟ على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، وعلى أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع اجتناب الشرك. فإذا وجد الشرك في العبادة أفسدها وأبطلها وعادت على صاحبها بالوبال. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الصلاة. فإذا عرفت، هذه كلها مقدمات ترتبها في بيتك، فإذا عرفت أن الشرك الأكبر إذا خالط العبادة أفسدها، وليس المراد به هنا الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن قوله تعالى على الصحيح كما سيأتي استدلال المصنف هنا، أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أنه خاص بالشرك الأكبر، وليس المراد به ما يعم الشرك الأصغر أيضا مع احتماله، الاحتمال وارد، ولكن المرجح هو أنها خاصة بالشرك الأكبر، لأنه إذا أطلق الشرك في نصوص الشرع حمل على الشرك الأكبر، والقرآن من أوله إلى آخره ليس فيه شرك أكبر ولا أصغر، وإنما أطلق الشرك هكذا. كذلك وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ولم يطلقه بل قيده، فدل على أن الأصغر هو إذا قيد، وأنه إذا أطلق فالمراد به الأكبر، فحينئذ صار له حقيقة شرعية. الشرك من حيث هو القدر المشترك فيه صرف لعبادة أو نوع من العبادة لغير الله، من حيث التخصيص والعموم الأخص من العموم السابق أن يقال الشرك نوعان، شرك أكبر وهو فيه تمام التنديد، وشرك أصغر وهو فيه تنديد لكنه دون السابق. فإذا أطلق في الشرع في نصوص الوحيين حمل على الشرك الأكبر. هنا فإذا عرفت أن الشرك أي الأكبر إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، أحبط العمل معنى حبط عمله كسمع وضرب حبطا وحبوطا بطلا، أفسد ضد الصلاح وأحبط هذا بمعنى ماذا؟ أبطلها. وصار صاحبه يعني فاعل الشرك من الخالدين في النار، لأن هذا حكمه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمغفرة منتفية عنه. فإذا انتفت المغفرة قليلها وكثيرها حينئذ لم تبق له رحمة، وإنما هو خالد مخلد في النار. وصار صاحبه يعني فاعله فاعل الشرك الأكبر من الخالدين من الخلود وهو المكف الطويل في النار. عرفت حينئذ بعد هذه المقدمات أن أهم وأوجب وآكد ما عليك ويلزمك معرفة ذلك الذي هو الشرك الذي يحبط العمل. لابد من معرفة الشرك، لأنه لا نجاة إلا بماذا؟ بالتوحيد. وأن صاحب الشرك إن مات على شركه المغفرة منتفية عنه. هذا يستوجب ماذا؟ سيأتي في كتاب كشف الشبهات أنه يتضمن أمرين، الفرح والخوف. الفرح أنك من الموحدين وممن نجاك الله من هذه الشبكة. الثاني الخوف. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء خشية على نفسه وذريته من الوقوع في الشرك، فحينئذ لا بد من السعي في معرفة هذا الشرك وفي متعلقات هذا الشرك جملة وتفصيلا. لماذا؟ ليبرأ من أن يكون في عمله سواء كان شركا أكبر أو أصغر. عرفت أن هم وأوجب وآكد ما عليك معرفة ذلك أي الشرك الذي يحبط العمل، لعل الله ترجي أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة. أي شبكة؟ هذا مأخوذ من شبكة الصياد، يجمع على شبك وشباك، يقال شبكة الأمور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست. وطريق شابك أي متداخل ملتبس، لأن بعض المسائل قد يقع فيها نوع نزاع أو نوع التباس، وخاصة عند اشتهار الشرك وأنواعه وأصحابه، خاصة ماذا؟ عند انتشار الشرك. قد لا يدرك بعض الناس الآن في هذه البلاد ما حماها الله عز وجل من الشرك الظاهر البين، قد لا يدرك مثل هذه الأمور، لكن في بعض البلدان التي شيدت فيها القبور وطيف حولها وعبدت من دون الله وعلقت عليها القناديل والنذور ونحو ذلك، ووجد من علماء السوء من يطوف ويسعى ويفتي بجواز التوسل، حينئذ تقع الفتنة، تقع الفتنة، وليس كمن عصم في هذه البلد. أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله بالتأكيد، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نوع تأكيد، لأنه مما يقع فيه اللبس. إن الله لا يغفر، يغفر هذا فعل مضارع في سياق النفي، فيشمل نفي المغفرة دقيقها وجليلها، قليلها وكثيرها، فليس له حظ من المغفرة. لماذا؟ للعموم، لأن يغفر هذا فعل مضارع في سياق النفي فيعم. لا يغفر ماذا؟ أن يشرك به، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر هنا إعرابه ماذا؟ مفعول به. أن إن الله لا يغفر إشراكا به أو شركا به، وإشراكا وشركا هذا نكر في سياق النفي، قالوا يعم. يعم ماذا؟ يعم النوعين، الشرك الأكبر والأصغر. ومن هنا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، وليس المراد أنه لا يدخل الجنة وأنه خالد مخلد في النار. أجمع السلف على أن فاعل الشرك الأصغر أن مآله إلى الجنة، هذا مجمع عليه. وأنه لا يخرج من دائرة الإسلام بوقوعه في الشرك الأصغر، هذا محل وفاق. وإنما الخلاف هل هو داخل تحت المشيئة أم لا، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة ولم يتب إن تاب حينئذ قد يقبل الله تعالى منه، إن لم يتب ومات ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ تحت المشيئة، قد يغفر له وقد لا يغفر له. هل الشرك الأصغر كذلك أم أنه لا بد وأنه يلقى عذاب وعقاب؟ هذا محل النزاع. بعض أهل العلم ينفي المغفرة لهذا الذنب بعينه فيقول الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، بل من مات وهو على الشرك الأصغر لا بد وأن يعذب وليس داخلا تحت المشيئة، هذا محل النزاع. والصواب أنه داخل تحت المشيئة، لأن قوله أن يشرك به وإن كان في اللفظ عاما إلا أنه مخصوص، فحينئذ يكون من إطلاق العام المراد به الخصوص، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس أم يحسدون الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق اللفظ العام وأراد به الخصوص. وهنا كذلك لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا، فحينئذ نقول إشراكا هذا عام أريد به الخصوص. لماذا نحملها كذا؟ لأن عندنا قاعدة باستقراء نصوص الوحيين أن الشرك إذا أطلق فالأصل أنه يحمل على الشرك الأكبر، وإذا قيد انصرف إلى المقيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما هو أقل من الشرك والكفر، وهو كل كبيرة مات عليها الإنسان ولم يتب. كذلك آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في من؟ في التائب الذي تاب قبل الممات، الذنوب مغفورة. وهنا هذه الآية في من؟ في من تاب قبل الممات أو مات قبل التوبة؟ الثاني، في من مات قبل توبته. ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك الأكبر وهو الشرك الأصغر، وما دونه من البدع والكبائر نحو ذلك. فحينئذ ويغفر ما اسم موصول بمعنى الذي، فيشمل كل ما دون الشرك الأكبر، فيدخل فيه دخولا أوليا الشرك الأصغر وما دونه من الكبائر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء جر ومجرور متعلق بقوله يغفر، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك الأكبر والأصغر. بماذا يحصل ذلك؟ بماذا يحصل ذلك؟ لذلك قيل، حكى الطبري أن سبب نزول هذه الآية أنه لما نزلت آية الزمر التي ذكرناها إن الله يغفر الذنوب جميعا قال رجل والشرك يا نبي الله، فنزلت هذه الآية، إذن صارت هذه مخصصة بما ذكرناه. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتاب. وذلك ما هو المشار إليه؟ الخلوص، لأنه قال أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك. وذلك الخلوص من شبكة الشرك يحصل بماذا؟ بمعرفة والعلم الجازم بأربع قواعد. وذلك بسبب معرفة أربع قواعد، جمع قاعدة، جمع قاعدة، وفاعل مؤنث سواء كان وصفا كصاحبة أو علما كفاطمة، يجمع على فواعل قياسا، يجمع على فاعل قياسا، وما كان وصفا لعاقل مؤنث كذلك يجمع على فواعل، وما كان لمذكر الأصل أنه لا يجمع على فواعل إلا شذوذا كفوارس جمع فارس وسوابق جمع سابق. وأما حائض وحوائض فهذا على الأصل، لأن حائض هذا وصف لمؤنث جعل زينة فاعل، فوصف حينئذ جمعه على فواعل من باب القياس. وأما الوصف لمذكر، لمذكر مثل ماذا؟ سابق سوابق فارس، فهذا شاذ. وهنا قواعد جمع قاعدة فهو جاء على القياس. والقاعدة والأصل والضابط بمعنى واحد، وهو ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبغي. إذن الأصل هو الذي يتفرع عنه غيره. هذه قواعد ذكرها الله تعالى في كتاب، يعني ليست من اجتهاد المصنع، بل كلها مجمع عليها إلا القاعدة الأخيرة التي هي فيها أن المشركي زمان أغلظ من مشركي السابقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.